وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت في تواد، اما مين اللي هينضرب؟ طيب حكونا حكونا بوروم، شغلتك على المدفع بوروم. لو والله فتشت فاتش، اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش اكثر من كده. الناس الحلوة. خليك فرش، ده احنا فرحنا ست الفل. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين، ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة فنانة مصرية اتميزت بخفة الظل في المسرح والسينما والتلفزيون، كل ده خلاها أيقونة من أيقونات الكوميديا في مصر والعالم العربي. مين فينا ينسى عطيات في البشاير، أو أبلة رجوات، أو فوزية صاحبة إفي يستجري ده أنا كنت قطعتها له. فنانتنا الجميلة من الناس الحلوة الفنانة سناء جميل، وفجأة راح ماسك إيدي قال إيه بيعديني. من مواليد الزقازيق في 3 مارس سنة 1942، بدأت مشوارها الفني أثناء الدراسة الجامعية على خشبة المسرح الحر. قدمت العديد من المسرحيات، لكن البداية الحقيقية لسناء يونس كانت مع الفنان الأستاذ فؤاد المهندس. أسيادك اتقدموا لي وأنا رفضتهم، ما تقولوا ولاتهم على وش. لا هقوله فوزية، هقوله لا بقى يا حنفي، لا حط عقلك في راسك، اعرف خلاصك. شوف انت متجوز مين، دي فوزية والأجر على الله. فوزية اللي تقدم لها أعظم الناس في العالم، أكبر الناس في العالم، ورفضتهم كلهم وخدتك انت. انت يا فسل يا اللي ما تسويش في سوق الرجال 3 مليم، خدتك انت، فضلتك انت على ناس من اعظم الناس اللي في العالم. ايوه يا بابا شاطر يا بابا. أيوة فسل شوية بس عشان اقول قوليله انت هتقولي له. ايوه اسمع علك تستفيد. اسمع شوف يا ابني، عمر الشريف ساب البلد وهج علشان انا رفضت. عليا عمر الشريف قاعد هنا اهو، وهي قاعده هنا اهو، وهي على نغمه واحده. مخدوش يا بابا. حتى عمر اتضايق، قلت له هنعمل ايه يا عمر. عمر الشريف اللي معروف في جميع انحاء العالم، فوزية رفضته. عمر الشريف اللي ضفره برقبتك ورقبه عيلتك من الالف الى الياء، فوزية رفضته. فوزية رفضت مين؟ عمر الشريف. بتقولوا مين يا ولاد؟ عمر الشريف رفضت مين؟ عمر الشريف. مين عمر الشريف بقى؟ مش عارف عمر الشريف مين؟ صنعته ايه يعني؟ صنعته ايه؟ ده المكواجي بتاعنا. يعني راجل كسيب. كسيب. اقول لك ايه؟ ما انت راجل متشهنة، ما انت راجل متخلف، جاي من كوكب اخر. هقول لك ايه؟ يا بابا افتكرت التاني يا بابا. فسح شوية. اسمع. شوف يا دنايا، كنتك انتي اخته كبيرة كانت عايزاني. علي كنت قاعد هنا وكنتي قاعد هنا، وهي على نغمة واحدة. مخدوش يا بابا. كنتك انتي اللي جاي من اخر بلاد العالم علشان ياخد فوزية. فوزية رفضت مين؟ كنتك انتي اللي ضفره برقبتك ورقبت عيلتك من الالف الى الياء، فوزية رفضته. رفضت مين؟ كنتك انتي. بتقولوا مين يا ولاد؟ كنتك انتي. وده معقولة يا عمي؟ ضميرك يسمح لك تجوزها الاثنين مرة واحدة؟ هما مين الاثنين دول؟ كنت وكنتي. شرعا حرام، ما يجوز. يا جاهل يا متخلف، كنت ووالدته كنتي هانم. هقول لك ايه؟ ما انت راجل، ما انتش من هنا. هقول لك ايه؟ لا فوزية. تعالي يا فوزية. لا يا حبيبي، جاب لي الضغط. ان شاء الله كله ضغوطه. انا عندي مرارة واحدة. ان شاء الله كل مراراته هو وقال. لا ده هيقف كده. لا قولي له بقى كله. اقول له الزغلول الكبير بقى. هتقولي الزغلول الكبير؟ قولي له بقى عشان يموت نفسه. بس هي دي. اسمع دي اهي. ماله فؤاد المهندس برقبتك؟ على يدي. كان فؤاد قاعد هنا وام المهندس قاعده هناك. بعد كده شاركت في عدد كبير من المسرحيات زي حلمك يا سي علام، الزوجه، اخر من يعلم، حاله حب، واضراب الشحاتين، ورجعت تاني وكملت مشاركه مع الفنان والاستاذ فؤاد المهندس في مسرحيات هاله حبيبتي وسك على بناتك. طب ده انا عندي حته مشروع خيري هيريح كل الاطراف المعنيه. اذا كان هيريح كل الاطراف المعنيه انا ما عنديش مانع اعمله. ايه المشروع ده؟ هو ست ايه؟ تتجوزني. انا اجوزك انت وانت زي البحله كده اجوزك. بلاش تتجوزني. امال ايه؟ اتجوزك انا وخلفتك تاني يوم ولي العهد يا سعادة الباشا. ما بالي عنك. شعاع شعاع شعاع. يا قمر ليل يا منور هواية اللي قلب على الطريق. سيبي ان كنت قويا اخرجني من هذا الفقر. سيبي تنضرب. وفنانتنا سناء يونس شاركت في العديد من الأفلام السينمائية بداية من فترة السبعينات، ومن أشهر الأفلام اللي شاركت فيها برج العذراء، جنون الشباب، احترسي من الشباب يا ماما، وريا وسكينة، واستقالة عالمة ذرة، وناس تجنن، وكمان آخر الرجال المحترمين، ولعدم كفاية الأدلة. وكمان من الأفلام المشهورة اللي شاركت فيها سناء يونس أقتل مراتي ولك تحياتي، وفيلم الفضيحة، وجواز بقرار جمهوري، وحرب أطاليا، وأحلام عمري. إيه مش طايقاك من جمالي؟ مش طايقاك يا مغير يا مغير. عريس دي؟ ها؟ لا لا لا لا ما تقوليش ما تقوليش قطر عشان عاوزين البيض. انا جبت يا اختي باشت باشت من كتر الحوق. هو كده يا اختي فسحي شوية يا اختي فسحي. اه رشيلي ضهري. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه ده يا شابة ده؟ انت لابسة الشغة كلها؟ نعم. بتقول ايه؟ بقولك يا اختي اتاري الذهب هيلي وسحب في السوق. انا بشتغل في السوق جاتك فيه يا شابه. انا ما قلتش كده. انت بتشتغلي رقاصه يا اما تبع الجمرك يا اما مع الانجليز. صح يا حبيبتي ما نخبوش عليكي اني بندوره على عريس. بس كده يا شابه احنا نجيب لك عريس. بوليس؟ ليه تجيبي للبوليس يا اختي؟ بوليس ايه؟ على بوليس لما يشيلك. اذا كنت كده معلش. ايه اخويا ده؟ يا وليه بقول لك اني خابه وعندي ليك عريس وعايز واحده سمره وانتي سمره تحت ابوك عبوس. وكما هي العاده كان الانتقال الثالث للمسلسلات والدراما. مثلت في عدد كبير من المسلسلات الدراميه في التلفزيون منها واشهرها البشاير، وكمان افواه وارانب، الشوارع الخلفيه، واكثر مشاركه كانت مشهوره ومعروفه مشاركتها مع الفنانة فاتن حمامة في ضمير أبلة حكمة، وشاركت في حكاية الدكتور مسعود والزوجة أول من يعلم. تعالي هنا كل يوم كل يوم تقعدي لي ساعة في حتة مشوار ما ياخدش في ايدك خمس دقايق. كنت حلوة يا بنت انتي يا بنت انتي بقى زحمة زحمة زحمة يا مو زحمة ولا واقفة عمالة تخرجي مع شغالين الجيران. كنت فين يا بنت؟ والله لا اكون معلماكي الادب. كل يوم تقعدي لي ساعة في حتة مشوار ما ياخدش خمس دقايق جاتكم الهم. تعالي يا خرابة يا خرابة. كم الهم؟ صباح النور يا رتيبة. صباح النور. ترديش ليه يا رتيبة؟ انت مش لسه قايله لي صباح الخير؟ انا ما قلتلكش صباح الخير يا عبد السلام. ازاي بقى؟ ما هي علقة الصباح اللي بتاخدها ثانية كل يوم الصبح بالنسبة لي انا تعتبر صباح الخير بتاعتك. جرى ايه يا عبد السلام؟ بات الصبح قول يا صبح خلي نهارك يعد على خير. فعلا كل واحد فينا بقول يا صبح بس على طريقته. انت لما تعوز تقول يا صبح تعملي علولة وتشخطي وتنطري وتزعق البيت ثانية شغالة. انا بقولها بوضوح بصراحة يا صبح. الله ملك يا عبد السلام كده ملك قايم كده عصبي ومتزربن على الاخر. انا اللي عصبي يا رتيبة؟ حرام عليكي. كل ساعة وكل دقيقة زعيق وشخط ونطخ مع ثانية شغالة دور مع البواب دور. حتى الراجل اللي بيغير انبيب البوتاجاز مخلص منك. ايه بلاش البيت يمشي اقعد انا ومشيهتها يا عبد السلام. لا ابدا، كل واحد يلزم حدوده، الرجل للشغل المرأة للبيت. خلاص يبقى سيبني امشي البيت بطريقتي. الناس الحلوة منال هيكل، بسمة صبح، سعدية حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.